يرفع المجتمع الدولي هذه الأيام أصواتا تطالب أمريكا بأن تعترف بامتلاك كوريا الأسلحة النووية وتضع السياسة الجديدة تجاهها. ذكرت الجرائد والإذاعات والشخصيات في مختلف البلدان بما فيها قناة شين تون التلفزيونية الفضائية الصينية وقناة فونغ فانغ التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ في الصين والجريدة الروسية بوزغلات والجريدة الألمانية لوتيفاني ورئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الشيوخ الروسي أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هي دولة فعلية حائزة على الأسلحة النووية وتخلط في نادي الدول الفضائية القوية، فلا يوجد طريق آخر أمام الإدارة الأمريكية إلا المحدثات.